كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح. كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح وتمتلئ القلوب به طموحا وللفردوس يحملها الطموح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله إخواني المشاهدين في الحلقة الخامسة من برنامجكم حق تلاوته، الذي أسأل الله سبحانه وتعالى لكم فيه النفع والقبول والفائدة. الحمد لله الذي يسر لنا هذا القرآن وجعله ميسرا مسهلا للذاكرين، وجعل فيه من الذكرى والمواعظ ما جعل سبحانه وتعالى. من الأمور التي يجب أن يتفكر فيها الإنسان الذي يريد أن يتعلم القرآن أن هذا القرآن كتاب عزيز، وأن هذا القرآن مع ما فيه من اليسر والسهولة والتبسيط إلا أن الإنسان لا يأخذه بهذه السهولة ولن يحفظ القرآن بهذه السهولة، ويجب عليه أن يجتهد ويجد حتى يصل إلى تصحيح التلاوة، ثم يصل بعد ذلك إلى حفظ القرآن فيأخذ بذلك سعادة الدارين. فمن الأخلاق المهمة التي يجب على قارئ القرآن أن يتحلى بها حين قراءته للقرآن وتعلمه للقرآن خلق الصبر. خلق الصبر، الصبر كما قال العلماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على البلاء الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على العباد. ومن الصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى الصبر على تعلم القرآن، فإن القرآن يحتاج منا إلى مجاهدة ومصابرة حتى يصل الإنسان إلى مرحلة الماهر بالقرآن. والمقصود بالصبر هنا أن يصبر على تصحيح التلاوة وما يلاقيه فيها من بعض المشقة، من حيث أنه يجب عليه أن يساوي المدود ويساوي الغنن ويعرف الإخفاء والإدغام والإظهار والمتماثلين وغيرها من الأحكام، ويصبر كذلك على طول الزمان. فالقرآن لن يأتي معك في يوم واحد، بل سيأتي معك بالتدريج يوما بعد يوم بعد يوم، فيجب على الإنسان أن يصبر على طول الزمان في تعلمه للقرآن، وأن يطلب علم القرآن من أول ما يعني بدأ إلى أن يموت وهو يطلب العلم ويطلب القرآن، فحتى يموت الإنسان ولن تفنى عجائب القرآن ولن يفنى من تعلم هذا القرآن. وكذلك يصبر على قلة الرفقاء، فإن حفاظ القرآن وإن كانوا نوعا ما فيهم عدد، ولكن الذي يحفظ القرآن بإتقان والذي يلازم القرآن دائما هم قلة بالنسبة إلى الكثرة التي لا تقرأ ولا تتقن القرآن، فيصبر على هذه الغربة. الغربة في أنه هو غريب بين أناس لا يعرفون قراءة القرآن ولا يصحونه ولا يتقنونه. ومن الصبر كذلك على تعلم القرآن الصبر على جفاء الشيخ، فبعض المشايخ فيهم من الشدة، وخاصة كبار السن فيهم من الشدة والغلظة ما ينفر فيها بعض الطلاب منها بعض الطلاب، لكن الطالب المخلص هو أنه مهما كان شيخه من القساوة ومهما كان شيخه من الغلظة هو يريد ما عنده من العلم وما عنده من الفائدة، لذلك فهو يصبر ويصبر ويصبر. قال الله سبحانه وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقال الله سبحانه وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين قد قيل أن العلم تعلمه لله خشية، وطلبه عبادة، ومذاكرته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة، وبذله لأهله قربة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية معلقا على هذه المقولة: فجعل البحث عن العلم من الجهاد، ولا بد في الجهاد من الصبر. وقد قال الله سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. ولذلك قال الإمام النووي، والإمام النووي له كتاب جميل اسمه البيان في آداب حملة القرآن، على الإنسان أن يتصفح هذا الكتاب ويتمعن بما فيه من معاني، فإنه عظيم في بابه. قال: وقد قالوا: من لم يصبر على ذل التعلم بقي عمره في عماية الجهل، ومن صبر عليه يعني على التعلم آل أمره إلى عز الدنيا والآخرة. ومنه الأثر المشهور عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه: ذللت طالبا فعززت مطلوبا. وقد أحسن من قال: من لم يذق طعم المذلة ساعة قطع الزمان بأسره مذلولا. إذن فطلب العلم وطلب القرآن والصبر عليه في بدايته قد يكون فيه شدة، ولكن مآله إلى العز، ومآله إلى الخير، ومآله إلى رضا الرحمن سبحانه وتعالى. فيجب على قارئ القرآن أن يصبر ويصبر ويصبر على تعلم القرآن، ومن لم يصبر فهو الذي خسر، والقرآن محفوظ بحفظ الله سبحانه وتعالى له. تكلمنا في الحلقة الماضية عن أوجه الجمع بين سورة الأنفال والتوبة، وتكلمنا عن مراتب القراءة، وقلنا أنها ثلاثة مراتب: الحدر وهو القراءة السريعة، والتحقيق وهو القراءة البطيئة بتؤدة واطمئنان، وهي التي تكون في مقام التعليم. وتكلمنا عن والمرتبة الثالثة التي تكلمنا عنها هي مرتبة التدوير، وهي بين القراءة السريعة والبطيئة. وشرعنا في أحكام النون الساكنة والتنوين، فعرفنا النون الساكنة وعرفنا التنوين، وذكرنا أن النون الساكنة والتنوين لها أربعة أحكام في القرآن: الحكم الأول الإظهار الحلقي، والحكم الثاني الإدغام، والحكم الثالث الإقلاب ويسمى القلب، والحكم الرابع الإخفاء الحقيقي. الآن بإذن الله سنتكلم عن الإظهار، وهو أول حكم من أحكام النون الساكنة والتنوين. فما معنى الإظهار؟ الإظهار باختصار شديد هو في اللغة البيان، هذا شيء ظاهر، هذا شيء بين واضح. طيب، أظهرت الورقة بينتها. واصطلاحا يعني المتعارف عليه عند علماء التجويد أنهم قالوا عن الإظهار هو إخراج الحرف المظهر من مخرجه من غير غنة زائدة معه. نعيد التعريف: إخراج الحرف المظهر من مخرجه من غير غنة زائدة معه. ما هو الحرف المظهر؟ هو النون الساكنة والتنوين. فأنت تخرج النون الساكنة والتنوين من مخرجها ولكن من غير غنة زائدة، لأن النون من أصل في أصلها الغنة، لأنها تنقسم إلى قسمين بما سنتكلم عنه إن شاء الله في مخارج الحروف، أنها قسمان: القسم الأول من طرف اللسان، والقسم الثاني من الخيشوم وهو الغنة. طيب، فأنت عندما تظهر النون الساكنة في حكم الإظهار أنت تظهرها بغنة بسيطة ليست زائدة. فمثلا عليما خبيرا، عليما خبيرا، عليما خبيرا مثلا، أو عليما حكيما، عليما حكيما. لاحظتم أنه لازم أو يجب علي أن أخرج شيئا من الصوت من أنفي، عليما، عليما خبيرا، أو عليما حكيما. ولكن لا أقول بغنة زائدة، فلا أقول عليما حكيما هذه الغنة الزائدة، عليما حكيما هذه الغنة الزائدة لا نريدها، وهي التي يعني أخرجناها في التعريف، فلا نقول عليما حكيما، ولكن نخرج النون الساكنة ونظهرها ونخرج معها غنة بسيطة بقدر إظهار النون، فنقول عليما حكيما، وستجدين أمثلة كثيرة إن شاء الله قريبا. طيب كيف أنطق الإظهار؟ كيف أنطق الإظهار؟ قلنا أنك تجعل طرف لسانك عند أصول الثنايا، طيب الثنايا، وتخرج حرف النون أن، ويكون هناك جريان للنفس من الأنف وهو الغنة، وقلنا أنها غير زائدة، فنقول مثلا من خوف، من خوف، ولا نقول من خوف. لاحظتم الفرق بين الغنة البسيطة التي هي في أصل النون وبين الغنة الزائدة؟ هذا الذي أريده، نقول من خوف، من خوف، ولا نقول من خوف. أتمنى أن تكون الصورة هنا قد وضحت. طيب هناك خطأ شائع يقع فيه بعض الناس، هذا الخطأ هو أنه عندما يريد أن يخرج النون التي بعدها أحد الحروف التي سنذكرها حروف الإظهار، أنه يسكت سكتة أو يفصل بين الحرفين فيقول الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، هذه سكتة، من خوف، أو من آمن، أو غيرها من الآيات، هذه السكتة هي من الأخطاء. من أين أتى الإنسان بهذه السكتة؟ يقول لي أظهر أو حقق الهمزة أو أظهر النون الساكنة، تستطيع أن تخرجها من غير هذه النون الزائدة، من غير هذا الفصل أو هذا السكت الذي ليس له معنى، فتستطيع أن تقول من آمن من خوف، وليس هناك أي مشكلة، ولا يعني حققت النون وحققت الهمزة وأظهرت الخاء من غير تعسف ولا تكلف. طيب ما هي حروف الإظهار؟ يعني متى نقول أن الآن عندنا حكم الإظهار؟ إذا أتت حروف ستة بعد حرف النون الساكن، بعد النون الساكنة أو التنوين، بعد النون الساكنة أو التنوين يأتي واحد من الحروف الستة التي سأذكرها الآن. الحرف الأول الهمزة، الحرف الثاني الهاء، الثالث العين، الرابع الحاء، الخامس الغين، السادس الخاء. الهمز والهاء والعين والحاء والغين والخاء. طيب كيف أحفظها؟ أريد أن أحفظها حتى أتقنها. العلماء قد بسطوا لنا هذه الأحرف بعبارات جميلة جمعوها في جمل أو أبيات شعر، سأذكر لكم بعض ما وقفت عليه من جمع لأحرف الإظهار. فمنه ما قاله الإمام الجمزوري، والإمام الجمزوري له قصيدة اسمها تحفة الأطفال، وتحفة الأطفال هذه من أول المتون التي يدرسها طالب علم التجويد، فهي يعني منظومة سهلة ميسرة بسيطة، عدد أبياتها قليل، وفيها من العلم النافع ما يعني ما فيها، وسبحان الله الذي طرح البركة في هذه المنظومة فشرحها كثير من الناس. فقال عن أبيات عن حروف الإظهار، قال همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء. فجمعها بهذا البيت وقال مهملتان ثم عين حاء مهملتان، أي مهملتان ليس فيهما وليس عليهما نقط. طيب، وكذلك ما قاله الإمام الشاطبي قال ألا هاج حكم عم خاليه غفلة، ألا هاج حكم عم خاليه غفلة. طيب، أيضا ما ذكره ابن القاصح البغدادي حيث قال أخي هاك علما حازه غير خاسري، أخي هذه الهمزة، هاك هذه الهاء، علما العين، حازه أخي، هاك علما حازه الحاء غير هذا حرف الغين، خاسري هذا حرف الخاء. يعني هؤلاء العلماء ذكروا هذه الكلمة، هذه الكلمات التي تسهل علينا حفظ حروف الإظهار، ومنها ومن الطرائف التي يذكرها بعض المشايخ هذه الجملة في ضبطي وفي معرفتي وتسهيل معرفتي حروف الإظهار، هذه الجملة إذا غاب عني حبيبي همني خبره، إذا غاب عني حبيبي همني خبر، إذا فهذه حرف الهمزة، غاب حرف الغين، عني حرف العين، حبيبي حرف الحاء، همني حرف الهاء، خبره حرف الخاء. إذن بهذه الأربعة كلمات أو هذه أربع جمل أنت عليك أن تحفظ واحدة لكي تضبطها. فإما أن تحفظ همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء، أو تحفظ ألا هاج حكم عم خاليه غفلة، أو تحفظ أخي هاك علما حازه غير خاسري، أو تحفظ إذا غاب عني حبيبي همني خبره. طيب، هذه هي حروف الإظهار. فإذا أتت النون الساكنة أو التنوين وبعدها هذه واحد من هذه الحروف الستة، يجب علينا أن نظهر النون الساكنة وأن نظهر التنوين. طيب، النون الساكنة قد تقع في وسط الكلمة وتقع في آخر الكلمة فتكون من كلمتين، فقد تكون أنعمت في وسط الكلمة وقد تكون من خوف في كلمتين، يعني نون الساكنة في كلمة وحرف الإظهار في كلمة أخرى. أما التنوين فيجب أن يكون بين كلمتين. لماذا حصل عندنا الإظهار؟ هذا سؤال مهم. لماذا حصل عندنا الإظهار؟ لماذا قلنا من خوف ولم نقل من خوف أو من آمن مثلا، قلنا من آمن؟ الجواب بسهولة ويسر، لتباعد المخرجين بين النون والتنوين وبين حروف الحلق الستة، الهمز والهاء والعين والحاء والغين والخاء. فالنون من طرف اللسان ن ن أن أن، والهاء والعين والغين أع أغ أخ أه، كلها في الحلق لتباعد المخرجين. طيب، حصل عندنا هذا الإظهار. طيب، خلنا نذكر بعض الأمثلة التي تسهل علينا هذه المسألة. ستظهر بعد قليل إن شاء الله لوحة تساعدنا في هذه الأمثلة. أول حرف، طبعا سنطبق إن شاء الله مع كل حرف إذا كان في النون الساكنة من كلمة واحدة وإذا كان من كلمتين، وفي التنوين إذا كان من كلمتين فقط. طيب، الحرف الأول هو حرف الهمزة في قول الله سبحانه وتعالى من كلمة واحدة، وينأون وينأون، نون ساكنة، نون ساكنة أتى بعدها همزة، وينأون، ولا نقول وينأون أو وينأون، هذه خاطئة، فتقول وينأون. طيب، مثالها من كلمتين، فأما من أعطى، من أعطى، من أعطى، مثالها في التنوين كتاب أنزلناه، كتاب أنزلناه. لاحظت كيف أنتقل من التنوين أو من النون إلى حرف الهمزة من غير أن أقطع ولا أفصل ولا أسكت ولا أغن غنة بزيادة؟ بهذه الطريقة، بهذه السرعة يجب عليك أن تنتقل. طيب، الحرف الثاني حرف الهاء فأما مثاله من كلمة واحدة فهو في قول الله سبحانه وتعالى وينهون وينهون. ومثاله من كلمتين من هاجر من هاجر. ومثاله مع التنوين فريقا هدى فريقا هدى فريقا هدى. طيب الحرف الثالث حرف العين، ومثاله من كلمة واحدة في النون الساكنة والأنعام خلقها والأنعام والأنعام. طيب ومثالها من كلمتين من علم من علم. نعم من الأخطاء التي ذكرتها الآن أن بعض الناس يقلقل النون الساكنة، وهذه يعني خطأ شائع، وهذا خطأ شائع جدا، حيث يقول أحدهم من علم من علم فيقلقل ويحرك النون، وهي نون ساكنة ليست فيها حركة، كما قلنا في تعريف النون الساكنة من قبل أنها خالية من الحركة. طيب مثالها مع التنوين، مثال حرف العين مع التنوين واسع عليم واسع عليم. طيب الحرف الرابع حرف الحاء، مثاله في النون الساكنة من كلمة واحدة ينحتون ينحتون. ومثاله من كلمتين من حاد الله من حاد الله. ومثاله مع التنوين عزيز حكيم عزيز حكيم. الحرف الخامس حرف الغين، ومثاله في النون الساكنة من كلمة واحدة فسينغضون إليك رؤوسهم فسينغضون فسينغضون. ومثاله من كلمتين من غسلين من غسلين. ومثاله مع التنوين عزيز غفور عزيز غفور. والحرف الأخير هو حرف الخاء، وحرف الخاء مثاله في النون الساكنة من كلمة واحدة والمنخنقة والمنخنقة. ومثاله من كلمتين من خلاق من خلاق. ومثاله مع التنوين يعني حرف الخاء حرف الخاء مع التنوين لطيف خبير لطيف خبير. إذن هذا باختصار شديد تكلمنا فيه عن حكم الإظهار، وننتقل الآن بإذن الله إلى مسألة مهمة وهي مسألة الإدغام. نعم ولكن قبل أن ننتقل إلى حكم الإدغام نخرج إلى هذا الفاصل، فتابعونا جزاكم الله خيرا. كتاب الله للأرواح روح به